الشيطان الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأنه الكلام يقع في الشبهة المحصورة. الكلام يقع في مقامين: المقام الأول فيما في الشبهة المحصورة. مقامين أمس ما سوينا الحاصل، قلنا مرة شبهة محصورة مرة غير محصورة. هسه اليوم كلامنا يقع أولا في الشبهة المحصورة. الكلام في الشبهة المحصورة يقع في مقامين في الشبهة المحصورة. المقام الأول هذا أنه وقلنا المثال لا تنسوا، مثال واحد للشبهة المحصورة، مثل عدي آنيتان أو ثلاثة أو ثلاثة أواني أربعة مئة، بس عدد ماذا قليل محصور، وأعلم بنجاسة أو غسلية واحد، فهنا الشبهة محصورة. هنا يوجد عندنا بحثان. البحث الأول هذا أنه هل يجوز ارتكاب جميع هذه الأواني، هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني إذا هن خمسة أواني كلهن أشربهن يجوز أو ما يجوز؟ هذا شيء يسموه ارتكاب لجميع الأطراف ويعبر عنه بالمخالفة قطعية. فهل المخالفة القطعية حرام ولا مو حرام؟ هذا البحث الأول. فإذا قلنا حرام، إذا ننتقل إلى بحث ثاني وهو هذا، أنه إذا قلنا ارتكابهم كلهم حرام، فهل يجوز ارتكاب بعض هذه الأطراف؟ خمسة ما أشربهن، مخالفة قطعية حرام. فإيش قد أشرب؟ ثلاثة، اثنين، واحد. ارتكب بعض الأطراف والبعض الآخر أجتنب، يجوز هذا؟ لنقول واجب. واجب ماذا؟ لنقول شنو واجب ماذا؟ تتركهم كلهن ولا واحد تشرب من عده. هذا شو يعبرون عنه؟ تتركهم كلهن موافقة قطعية. اذا تركتهم كلهن راح الموافقة تصير قطعية، فهل واجبة هاي الموافقة القطعية يو لا؟ اقول هذا البحث شو بتيجي. إذا قلنا في البحث الأول بماذا قلنا؟ بحرمة المخالفة. وعما إذا قلنا في البحث الأول بجواز المخالفة القطعية، يعني يجوز لك كلهن تشربهن، بعد ما دخل النوبة علما إلى البحث الثاني. إذا الكلام في الشبهة المحصورة يقع في مقامين: المقام الأول في أنه هل تحرم المعافى القطعية أم لا، يعني حرام نرتكب من كلهم ولا. المقام الثاني أنه لو قلنا المعافى القطعية حرام ما يجوز أرتكب من كلهم. نطرح السؤال الآخر وهو عن تركهن كلهن واجب يو لا، يعني واحد قطعي واجب يو لا. هذا البحث الثاني. الآن اليوم يقع كلام وين في البحث الأول. البحث الأول شنو هو؟ أنه هل يجوز ارتكابهن كلهن أو لا يجوز ارتكابهن كلهن، يحرم يعني المخالفة القطعية تحرم. الصحيح ماذا بنظركم؟ بحسب الظاهر كل واحد عقله شي يقول، ارتكازاته شي تقول، انه لا يجوز ارتكاز جميع هذه الأطراف. ولكن من العجيب ينسب إلى بعض العلماء أنه يقول يجوز، بس يا بعض هذا ما أدري ما ذاكرين اسمه، هذا كلش مهم واحد يطلع على اسمه. فايش عالم هذا الذي يقول واقعنا على ذلك؟ فالرأي يعني هذا غريب جدا، من يقول بي هذا الذي كل من تقدر ماذا تشرب هنا وترتكب هنا على أي حال؟ فصل عند الشيخ الأنصاري أنه ماذا يحرم المخالفة القطع، يعني ما يجوز ترتكب كل الأطراف. الدليل بالله شنو؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه: وذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع. يعني اكو مقتضي شي يقتضي انه ما يجوز ارتكبهن كلهن، ومانع من تأثير هالمقتضي ما موجود. بالله بين لنا شلون. اما انه اكو مقتضي ايش يقتضي؟ انه حرام ارتكب من كله، شنو هو المقتضي؟ ذات الدليل الذي يقول اجتنب عنه. هو شنو اقول هنا انا الذي اعلم انه موجود؟ ايش اعلم انا؟ افرض خمر، افرض خمر انت. ذات دليل اجتنب عن الخمر، يشمل الخمر اللي موجود هنا وما يشمل. يلا قل لي يمن يوم يشمل هذا الخمر؟ يعني فقط اجتنب عن الخمر يشمل الخمر الذي اعلم تفصيلا انه خمر بحيث اقدر اشير له واقول والله هذا خمر، يختصب هذا اجتنب عن الخمر؟ يو اجتنب عن الخمر شامل لكل خمر واقعي علمت تفصيلا او لم اعلم. الصحيح شنو؟ أنه ما يختص بالخمر المعلوم تفصيلا، يشمل كل خمر واقعي، فحتى الخمر الذي موجود هنا يشمل. وإذا ما يشمل تريد تقول تدري لازم هو شنو؟ ترد محذور كبير، ترد أنت ما تلتزم به، أنت ما تقدر. إذا قلنا اجتنب عن الخمر ما يشمل الخمر الواقع الذي موجود هنا، فلازم هو شنو؟ انه واقع عن الخمر اللي موجود هنا شي يصير حلال مثل يعني يصير عن الخمر ما يشمل. اكثر واحد هيك يقبل هذا الشيء انا واقعا يصير حلال، بس كلش كلش واحد يقول ظاهرا حلال يصير مناسب، اما واقعا ما في واحد يقول. فانت اذا تريد تقول ايه تصير ما يشمل هنا يختص بالخمر المعلوم تفصيلا، فيعني الخمر الواقع الموجود هنا حلال واقع رايته، هذا ما يمكن واحد يقول. حتى من يقول بأن الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة، معك رأي سيبو بأن الألفاظ المن تقدم هذا عدنا ثم رضينا أن الألفاظ موضوعة للمعاني لكن يا معاني معاني مثل كلمة كتاب موضوعة للكتاب لكن يا كتاب من ذات الكتاب، الكتاب الذي أعلم أنه كتاب. فإذا ما أعلم أنه كتاب ما أدرى كتاب أو مو كتاب، واقعا كتاب بس أنا ما أعلم، فهذا ما موضوع إلى نظرة كتاب. فيقول الشيخ الأنصاري حتى لو ردنا نقول، وإحنا ما نقول، إحنا خو ما نقول، لكن حتى من يقول بأن الألفاظ موضوع على المعاني المعلومة مو مقصودة موضوع على المعاني المعلومة تفصيلا، موضوع على المعاني المعلومة ولو معلومة كانت ماذا اجمالا، وفي موردنا الخمر معلوما اجمالا، فكلمة الخمر اذا تصدق في هذا المورد لانه يعني معلوم بالتالي لكن اجمالا. فالخلاصة اذا دليل اجتنب عن الخمر موجود هنا فاذا ما اقدر اشرب كل الاواني، لان اذا اردت اشرب كل الاواني راح يصير مخالفة علما. الدليل اجتمع على الخمر، لان حتى واحد من الخمر حتما واحد مفروض من الخمر اتفارضني ولا، ودليل اجتمع عن الخمر واقف يمني يمني الاواني يقول اجتمع عن الخمر تسمع يا شيخنا اجتنب. فإذا ردت أشرب من خمسة سنين إذا خالفته. فهو يمنعني. هو مقتضي يقتضي ماذا؟ حرمة ارتكاب هن كلهن. إذن المقتضي لحرمة ارتكاب هن كلهن موجود وهو دليل اجتنب عن الخمر لأنه يشمل هذا المورد، يشمل الخمر الموجود هنا. فإذا يشمله ما أقدر أشرب هن كلهن لأنه قالت فهو يقتضي الحرمة. فالمقتضي موجود يبقى المانع. أكو مانع يمنع من تأثير هذا المقتضي، مانع عقلي لا مانع شرعي. واحد من ذلك السنة أكو مانع يمنع يوماكو، أما عقل العقل يمنع من حرمة ارتكاب من ذنب كله. بالعكس العقل شي يقول يقول حرام ارتكاب كله ما يمنع، بل العقل يجوز. يجوز ماذا؟ يجوز تحريم ارتكابه كله. فإذا العقل لا مانع عنده. يبقى الشارع عقل دليل شرعي يجوز لنا ارتكابه كله ويمنع من حرمة كله. المهم يا أخي هذا المانع الشرعي. كل العرس على المانع الشرعي. فالبحث العميق من الآن سوف يبدأ، والمهم من الآن سوف يبدأ. قد يقال بلي أكو روايات تقول يجوز ارتكاب كله. عجيب روايات أكو بالله يجيب لي إياها. بلي أكو روايات تقول يجوز ارتكاب كله. سبحان الله. شنو الرواية؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. الزم الإطلاق الأول شو أقوله؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه ما أعرف أنه حرام وإيش أرضى. الإطلاق الثاني كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. عند عيني أكيد على الرياء ما أعرف حرام وإيش أرضى. والثالث والرابع والخامس خمسة شيء. إذن هذا يجوز لأن أرتكب ماذا؟ خمسة شيء. فهذا يمنع من حرمة المخالفة الخطية. الشبهة المهمة هاي الشبهة، لكن شلون تتمكن؟ أبيك وانت رجال اذا قدرت تدفع الشبهة. المهم هذا يا اخي. وتؤكد هذه الشبهة بمن تؤكد؟ تقوى، تعطى مقوي. المقوي ما هو؟ أنه إذا تذكروا رواية مصعب ابن صدقة تذكروها ولا أقرنا فيما سبق. كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة والعبد عندك ولعله حر بيع ما أدري ماذا قهرا أو كذا، والأم عندك ولعلها أو المرأة تحتك ولعلها رضيعة. ذلك كل الحلال والأشياء كلها على هذا حتى يستدين لك غير ذا أتقل من بينه ما نشوف. المقصود هالرواية الإمام ضرب أمثلة القاعدة كل شيء لك حلال وين طبقها؟ شوف الإمام وين طبقها. لا تشوف بالله وين طبقها كل شيء لك حلال. طبقها بالثوب وما قيد الإمام. لما انطبق قاعدة كل شيء لك حلال ما قيد الإمام، قال لكن اسمع هذا الثوب تطبق عليه كل شيء لك حلال يكون على الإجمالي ماكو. ما قال الإمام مع أنه عادة على الإجمالي ماذا أكو وماكو. عادة أنا أدري وهاي صايت اللي بيلابسها فإذا من صايتها حرام شقماش من الأقمشة الموجودة في بلدة قوم الذي يبيعه البزازون حرام. فعلم اجمالي حينئذ ماذا موجود؟ يو انه هذا قماش اللي اشتريته من البزاز حرام ضايقه هو يستمر حتما اكو فتقماش حرام. قلت كلهم دول خشوادي 100% خشوادي كلش بعيد. ففي مثل هذه الحالة ماذا؟ اذا اقدر اعلم علم لكن شنو غير محصور. الحق والإنصاف شبهة غير محسوبة، لأنه ذن العقم شمهرة صدق ما منها أقدر أقطع بأنه حرام، بس في أطراف غير محسوبة. كيفما كان لو كان كل شيء لك حلال يختص بما ما يشمل أطراف العلم الإجمالي لكان الإمام مناسب يقيد لما يضرب الأمثلة يقول وذلك مثل الشيء كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام ويضرب أمثلة يقيدها وذلك مثل الثوب يكون عليه ولعله سرقة هو حلال لكن بشرط أن لا يكون عندك علم إجمالي بحرمة إما ثوبك وإما قباش من سائر الأقمشة لكل الإمام يقيد مع أنه لم يقيد. فهذا دليل عليما على أن كل شيء لك حلال يمكن تطبيقه حتى وين في أطراف العلم الإجمالي. الشبهة الهواية صارت قوية، الشبهة صارت هل مقدار السكافي، هل مقدار السكافي هذا يكون نجاوب ماذا عنه وبعدين إن شاء الله نجاوب عنه، بس هذا الآن أثر سيغاد ورحة تنطبق العبارة. ثلاثة، كلامنا في الشبهة المحصورة يقع في مقامين. المقام الأول أنه هل يجوز، هل أنه يحرم ارتكاب الكل أم لا، يعني المخالفة القطعية هل حرام أم لا. والبحث الثاني هذا إذا قلنا بأن المخالفة القطعية ماذا حرام، فهل يجب ترك الجميع أو لا يجب ترك الجميع، موافق قضية واجبة ولا. أما البحث الأول المقام الأول فالصحيح وإن ذهب بعض إلى الجواز جواز مخالفة القطعية، لكن الصحيح عندنا حرمة المخالفة القطعية لأن أكو مقتضي يقتضي تحريم ارتكاب الكل. ما هو المقتضي؟ اجتنب عن الخمر، يشمل هذا الخمر الواقع الموجود هنا، فإذا شلنا ما يقدر أشرب الكل لأنه خالف إلى راحيته فيشمل هذا الخمر. وإذا أنا يريد يشمل لازم يقولنا ماذا؟ أن الخمر الواقع الذي موجود هنا حلال واقعا يكون يقول، وهذا ما هو واحد يقوله ليش يصير حلال الواقع لأن ذلك اجتنب عن الخمر ما يشمله، إذا ما يشمل فحلال واقعا يصير. هذا مضافة بل حتى من يقل بأن أنصار موضوع على المعاني المعلومة ولا يسلم على أن الشرب على الخمر يشمل هذا الخمر. ليش؟ لأنه يقول بأن الألفاظ موضوع على المعاني المعلومة لا معاني معلومة وإلا معاني بالتفصيل ولا إجمالا، فالمقتضي موجود يبقى المانع، مانع عقلي قصدك ما موجود جزمة يمنع مين من حرمة المخالفة. المهم المانع الشرعي كل شيء لك حلال المقوى بما الذي يقوي غير راية مسعد ماذا فإن سبق. المهم بحث مثلا راح ينسب هذا كم يوم حول هذا المانع الشرعي، البحث الأصولي المهم هو هذا لطبق العبارة. يقول طب تسره أما المقام، أما الأول فالكلام فيه يعني في شغل المحصول في مقامين، أحدهما جواز ارتكاب كل الأمرين يعني كل الإناءين أو الأمور يعني الأواني إذا أواني كانت ثلاثة أربعة لارتكاب كلها ونطرح العلم الإجمالي يجوزها وعدمها، جواز ذلك وعدم جواز، هل يجوز أو ما يجوز. وبعبارة أخرى حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم، حرام المخالفة القطعية الذي تحصل بارتكاب الكل مو حرام. الثاني البحث الثاني وجود اجتناب الكل وعدمه، هل انه طبيعي هذا اذا بنينا على حرمة المقالة القطعية يجي البحث الثاني انه بعدما بنينا على حرمة المقالة القطعية هل يجب ترك الكل ولا يجب اجتناب الكل وعدمه. وبعبارة اخرى وجود الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه، عدم وجود الموافقة القطعية. اما المقام الاول يعني ماذا في حرمة المقالة قطعية، هل يحرم ارتكاب كلهم يا ما يحرم، فالحق فيه عدم جواز، عدم الجواز يعني ما يجوز ارتكاب الكل، يعني حرمة المقالة القطعية وحكي عن ظاهر بعض جوازه، لكن بعض العلماء حكي لكن بعض غير معين قلنا لم يسمى قائله حكي عنه شنو الجواز. فأنت الشيخ الأنصاري شو تقول دليلك شنو، أنت تقول مبعدل جاء دليل، يقول تبوك لنا يعني دليلنا على ذلك يعني على حرمة المخالفة القطعية وجود المقتضي للحرمة وعدم المانع عن الحرمة. أما تبوك المقتضي للحرمة قلنا شنو المقتضي إيش عن خمر يشمل هل خمر، فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه، العنوان المشتبه في الخمر. دليل وبشر على الخمر. عام يعني شنو عام؟ يعني لا يقتصر الخمر المعلوم تفصيلا بل يشمل حتى هذا الخمر المعلوم اجمالا. فإن قول الشارعي اجتنب عن الخمر يشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بين الإناءين أو أجد من الإناءين، ولا وجه لتخصيصه تخصيص اشتم عن الخمر بالخمر المعلوم تفصيلا يجب خصصا ذا، مع أنه لو اختص الدليل دليل إساءة عن الخمر بالمعلوم تفصيلا، يعني ذات الخمر المعلوم تفصيلا، إذا قلنا إساءة عن الخمر يختص الذات قلنا لازمه شنو؟ إذا تتذكرون إيش قلنا؟ أنه هذا حلال واقعا راح يصير الخمر. خرج الفرد المعلوم إجمالا، فرد المعلوم إجمالا عن شنو؟ خمر المعلوم إجمالا، بعد الفرد ولا خمر المعلوم إجمالا راح يخرج عن كون حراما واقعا، لأن قل إشاء عن الخمر ليش إلا بعد ما هو محرم إليه، وكان حلالا واقعا. أكو واحد يلتزم؟ ولا أظن أحدا يلتزم بذلك، حتى من يقول بكون الألفاظ أتاني للمعاني المعلومة للأمور المعلومة، حتى هذا لما تشيبه يقول كلمة الخمر تشمل هذا الخمر المعلوم بالإجمال. ليش؟ فإن الظاهر إرادتهم دول اللي قالوا الألفاظ موضوع المعاني المعلومة مقصود من المعاني المعلومة المعلومة ولو إجمالا، فإن الظاهر إرادتهم الأعم من المعلوم إجمالا. يعني سيكون معلوم تفصيلا أو معلوم إجمالا، وإلا معلوم تفصيلا فقط، بل المقصود الأعم من هو من المعلوم إجمالا. يبقى لنا المقتضي إذن ثابت، يبقى لنا المانع. أكو مانع يا لا؟ قلنا لا مانع عقلي ولا مانع شرعي، والمهم قلنا المانع الشرعي. وأما عدم المانع شلون تقول ماكو مانع؟ يقول فلأن العقل جن المانع العقلي. أكو وماكو؟ يقول سماعة العقل خو ما يمنع، ما يمنع منين؟ من حرمة المخالفة قطعية. يعني العقل يمنع إذا أراد الشارع يقول يا شيخ ما يجوز لك ارتكاب كل جنترة، إذا خمر أكو واقع الديناتين ما يجوز لك ماذا؟ الخمر المشتبه بين ذني ما يجوز لك ارتكابه. ارتكابه شلون يصير؟ ارتكاب الكل؟ إذا جاءنا دليل شرعي هتشي هذا خاص بالخمر. يا دليل عام، دليل عام مثل ما كل شبهة كل مشتبه كل حرام مشتبه، مو كل خمر هذا خاص، لا كل مش كل حرام مشتبه بين أمور ما يجوز ارتكابه اللي بيحصل بارتكاب الكل. إذا عدنا الشارع في العقل يمنع ويقول على الرأس بلا إشكال لا يمنع منه يسلم به. وأما عدم المانع قلنا هو مانع عقلي وشرعي، عقلي ناقص، فلأن العقل هذا عمر العقل لا يمنع من التكليف عموما أو خصوصا. من التكليف لا تكليف، من التكليف عن باجتناب الخمر باجتناب الشبهة لا يمنع من التكليف باجتناب الشبهة عموما أو عموما. دعني أتينا دليل يقول اجتنب عن الخمر المشتبه، ما يجوز ارتكاب بارتكاب الكل خصوصا، يجينا دليل بخصوص الخمر لا يمنع من التكليف. التكليف ديما هو قاعد يقول، هو التكليف ديما هو قاعد يقول، هو اشتنب عن سارق قاعد يقول بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه، يعني عن الخمر المشتبه في أمرين أو أمور، أو يعاقبنا لا يمنع من العقاب على مخالفة هذا التكليف. التكليف بالإشناع عن الخمر المشتبه لا يمنع من العقاب. سيعطينا التكليف بالإشناع عن الخمر المشتبه لا تكليف خلاص، بأن قلنا يجينا دليل يقول اجتنب عن الخمر المشتبه بين أمور. يا دليل عاد يجينا يقول كل حرام مشتبه لا بد من اجتنابه إذا كان بين أمور. العقل لا يمنع لا من هذا التكليف عنا من التكليف الخاص، وما يمنع من العقاب على مخالفة هذا التكليف. فالمانع عقلي معه، المهم قلنا المانع الشرعي. وأما الشرع فلم يرد فيه، يعني في الشرع ما يصلح للمنع، يعني المنع من حرمة المخالفة القطعية عدا. المهم هذا إيه لا تستظهر، الشيخ العنطاري يقول لم يرد عدا، بل هو هذا مهم مولانا، وإن كان إن شاء الله روايات أخرى تجينا، بس المهم فيها الروايات. أدى ما ورد من قولهم عليهم السلام كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. وأين هم تراها؟ فيكون بعينه يعني تفصيلا يقول أعلم تفصيلا أنه حرام، وهذا لا أعلم تفصيلا أنه حرام. إذا أخذ كل إناء واحد لا أعلم تفصيلا أنه حرام فيجوز استكابة بمقتضى هاي الرواية. الرواية الأخرى تقول كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، هاي الرواية الثانية. وغير ذلك من الروايات بناء تقريب الاستدلال فيها شلون يصير؟ نقول هاي الروايات كما تدل أنه حلال ياهو حلال، على أنه حلال ياهو اللي بي ما أعلم لا تفصيلا لا إجمالا أنه حرام. مثل من لا أعلم تفصيلا لا إجمالا، أنا لا أفصل موجودة هنا واحدة ما أدري ما هي هذا يا صمر وتشمله وبلا أشتر، كذلك تشمل علما ومقرود العلم الإجمالي. ليش؟ أنا لا أصدق بعينه حرام فالدول حلال. لذلك يقول بناء هذا تقريب الاستدلال على أن هذه الأخبار كما تدل على حلية المشتبه مع عدم العلم الإجمالي وإن كان محرما في علم الله سبحانه، مثل هل لا من المشتبه ما هي الخبر وحده من دون علم إجمالي تشمله ولا تشمله؟ شمله. استبت حلالي أو لا؟ بلي. وإن كان حرام واسعا استبت ماذا هي حليته؟ كما تشمل هذا تشمل علمه، دلت على حلية المشتبه مع العلم الإجمالي. ويؤيده هذا المقوي إطلاق الأمثلة المذكورة في بعض هاي الروايات. يا روايات، روايات كل شيء لك حلال، مثل روايات مصعب بن صدقة، روايات مصعب بن صدقة هي كل شيء لك حلال. الأمثلة اللي ضرب الإمام ما قيدهم لما انطبق القاعدة عليهم، ما قيدهم دينا بأن لا يكون هناك ماذا علم إجمالي، ما قيد ذلك. لذلك يقول ويؤيده، يعني يؤيد شمول أخبار كل شيء لك حلال تشمل حتى أبواب العلم الإجمالي إطلاق الأمثلة المذكورة في بعض هذه الروايات. لا روايات، هي رواية كل شيء لك حلال، من رواية مصدر الفرقة هي كل شيء لك حلال. في بعض هذه الروايات ذكرت أمثلة، يعني رواية مسعدة، والأمثلة مطلقة مرتفعة عشان لم تقيد بعد من علم الإجمالي، مثل الثوب المحتمل للسرقة، المملوك المحتمل للحرية، المرأة المحتملة للرضيعة، فإن إطلاقها يشمل الاشتباه مع العلم الإجمالي. يعني ظن الأمثلة بإطلاقها تشمل حتى صورة ماذا؟ وجود العلم الإجمالي. مثل افترض على أنه ما أدري هذا الذي لابس مسروق وأنا اشتريته وأنا ما أسرق بحمد الله إن شاء الله، لكن مش مدريني هذا البزاز يجوز ماذا؟ هو سارق، يا هذا الذي لابس حرام، يا ذيك القطعة حرام، لا ذيك القطعة وهكذا، فصارت شبه محصورة. يقول بلي ويعد إطلاق الأمثلة المذكورة في بعض مثل فإن إطلاقها يشمل الإشتباه مع العلم الإجمالي، بل الغالب ثبوت العلم الإجمالي، الغالب هيك شيء أنه علم إجمالي ما، لكن قلت الغالب ثبوت علم إجمالي، لكن في الشبهة ماذا؟ غير محصورة. لذلك هو يقيد لكن مع كون الشبهة غير محصورة. نقطة زين، هسه قلنا المهم شلون ندفع هذه الشبهة، المانع الشرعي شلون ندفع؟ شوف الشيخ الأنصاري شلون يدفع، يقول أنه إذا ردنا نقول هاي الروايات عامة بلي يرد محذور التهافت في نفس هذا الرواية. ليش تهافت يصير في نفس هاي؟ ليش؟ لأن هاي الروايات شو تقول؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، يعني إذا عرفت أنه حرام، إذا عرفت أنه حرام هل حلال يصير ولا يصير بعد؟ إذا عرفت حرام لا طبعا لا، فإذا هيك صار حينئذ ناسي وأقول هنا في هذه الأواني شو الإناء هو؟ افترض اثنين، فلم تصير الخمسة خاف هو عيسى اثنين، أنت تريد تطبقها على من؟ كل شيء لك حلال على هذا الإناء بخصوصه الأول، تقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، وهذا لا أعرف أنه حرام بعينه، أحسنت كل الزين. أجل الإناء الثاني هم أطبق، أحسنت كل الزين. لكن أقول لك إذا تريد هالشيء فأبترد إناء المردد بينهما الذي أحلف وأقول والله إنه خمر حرام، وأقول المردد بينهما بنات ماذا الذي ما أدري يا الإناء المردد المعلوم بالإجماع، لكن والله حرام ولا والله حرام، لأن قلنا يجتمع على قمر يشمل. فإذا والله حرام فحينئذ كل شيء لك حلال شو تقول؟ تقول ذات الإناء شنو الذي تقول والله حرام حلال ومو حلال؟ ذات الإناء ذات بعد يقول حرام فما تقول حلال. فإذا النتيجة شخصي أنه ذات الإناء المردد حرام، كل واحد من ذن إذا تطبق الرواية شو يصير؟ حلال. هاي شلون يصير؟ ذاك حرام المردد بينهما، وكل واحد من ذن ماذا؟ حلال. هذا ممكن ليش؟ لأن ذاك المردد هو ماذا؟ مردد بين من؟ بين ذن السيد. فما يمكن ذلك الإناء المردد يصير حراما، لكن ذن الإناء يطير الحلال. بس إذا فرد واحد دل طبع لنا، إذا واحد أجل طبع لنا قال لنا يا شيخ ترى إهنا أكو فرد حرام بين ذن القلاصين، وفرد واحد قاعد طبع لنا حشر بين ذن القلاصين ترى أكو مقصود حرام، واحد مقصود ما يجوزك ارتكاب المقصود ما يجوز، لكن الحرام بينهما ما يجوز، لكن كل واحد يجوز ارتكابه، المقصود ما يجوز ارتكابه الواقعي، لكن كل واحد نضحك عليه وما نضحك عليه يقول له هذا شو نضحك هن اثنين واكثر اثنين مو اكثر، فشلون تقول المقصود بينهما حرام لكن كل واحد من عنده حلال يجوز شربه؟ تذاكم ايش قاعد تحكي التفكار دي؟ اذا اتضح على انه الرواية كل شيء لك حلال ما يمكن أن تشمل كل إناء، هذا جواب الشيخ الأنصاري، ما يمكن أن تشمل كل إناء. لماذا؟ لأنها في الوقت الذي تدل فيه على حلية هذا وحلية ذاك في نفس الوقت تدل على حرمة ذلك الخمر الواقع المردد، لأن إيش قالت كل شيء لك حلال إلى شو وقت حلال حتى تعلم، وذاك الخمر الواقع أعلم أنه حرام أعلم وما أعلم أعلم. فإذا الخمر الواقع أعلم أنه حرام فالرواية شو تقول لي بمقتضى ذيلها بمقتضى ذيلها ذيلها نحن شنو قل في ذيلها حتى تعلم انه حرام بمقتضى ذيلها شو تقول لي ذاك المعلوم المعلوم شنو هو المعلوم ذاك الإناء المردد ذاك الإناء المردد المعلوم الخمرية ايش بي حرام هذا مقتضى ذيلها ايش تقول لي انت اذا تريد صبرها تطبق علينا على كل إناء شنو ذا يلزم حينئذ ماذا أنا الرواية بصدرها شو تقول لي كل واحد حلال بذيلها شو تقول لي الفرد المردد بينهما ماذا حرام وهذا تهافت واضح بين الصدر وبين الذيل إذن لا يمكن أن تشمل هذه الرواية الطرفين لأنها لو شملت يلزم حصول التهافت بين صدرها وذيلها هذا جواب الشيخ الأنصاري عن هذه الشرطة عن المانع الشرعي بس هذا بعده هذا إن قلت قلتوه هو إليه فرد إن قلت قلتوه هذا وإن قلت أنه حضرة جنابك شنو بلش قليل قلت الذيل شنو الذيل بل لا أنسى الذيل شبيه الذيل حتى تعلم أنه حرام ش يحرم الدين؟ يحرم الفرد الواقعي المردد. اقول لك لا لا لا لا لا. ها شنو خير؟ اقول لا ما يحرم، لان الدين شي يقول حتى تعلم انه حرام بعينه. هاي كلمة بعينه انت ما التفتت الها في الزين. لو كلمة بعينه ما موجودة اشكال اتخاذ في القنوار، لكن ما دام كلمة بعينه موجودة فالذين بعد ما يحرم. الفرد الواقع المردد ليش؟ لأنه لا أعلم حرمته بعينه. بعينه لا أعلم بعينه، ما أعرف. فإذا الذين لا يحرم ذلك الفرد الواقع المردد، فإذا لم يحرم فتهافت بعد ما راح يصير. فقط الصادر انطبق علينا على كل فرد بخصوصه، فيثبت كل فرد بخصوصه اذا مقتضى الصدر ماذا؟ حلال. خلاص هالمقدار. بعد بمقتضى الدين لا يكون ماذا؟ الفرد المردد حراما. هو الشبهه المهمه هذه، الاشكال المهم هذا، هذا اللي الان هو بيناه، أن كلمة بعينه يستفاد منها على أنه المردد مو حرام، لأن بعينه لم نعرف حرمته. فيبقى الصادق نقدر نطبق على كل طرفين بخصوصه. شلون يتخلص الشيخ الأنصاري من هذه الشبهة؟ خلينا نقرأ هذا شوي. يقول قدس سره: ولكن هذه الأخبار وأمثالها لا تصلح للمنع، يعني للمنع عن حرمة المخالفة القطعية. ليش لا تصلح؟ لأنها بصدرها، هاي بصدرها ترى من عندي، لأنها بصدرها كما تدل على حلية كل واحد من المجتهدين، كذلك تدل يعني بذيلها، على حرمة ذلك المعلوم إجمالا. ليش تدل على حرمته؟ لأنه أيضا شيء علم حرمته. يصدق عليه شيء علم حرمته، والذيل قال كل شيء علم حتى تعلم انه حرام، هو شيء علم حرام، فالذيل يقول لي حرام. فان قلت ان غاية الحل، هذا الاشكال اللي بينا انه تناقض، ما اقول ليش؟ لان الذيل يقول حرام لكن شرط الشيء يكون حرام، اذا علم حرام بعينه. والمردد لا اعلم انه حرام بعينه، فقط حين أذن الصدر يثبت حلية كل واحد، الذيل بعد ما يثبت الحرمة للمردد. فإن قلت إن غاية الحل ما هي؟ معرفة الحرام بشخصه. غاية الحل يعني شنو غاية الحل؟ كل شيء إلا حلال. غاية ونهاية شنو هو غايته؟ حتى هاي غايته، هذا غاية الحل حتى، هاي حتى أداة غاية بعد. فغاية الحل شنو؟ معرفة الحرام بعينه، وإهلا ما أعرف الحرام بعينه، فما أقدر أتمسك بالذيل لإثبات حرمة المردة. إن غاية الحل معرفة الحرام بشخصه، ولم يتحقق في المعلوم الإجمالي. معلوم الإجمالي يعني شنو ذات المردة؟ لم يتحقق عن شنو هذه الغاية؟ هاي الغاية عن شنو؟ يعني معرفة الحرام بعينه. فإذا لم يتحقق فإذا بالذيل بعد ما أقدر أتمسك. لإثبات حرمة ذلك الفرد المردد الوافعي. فإذا ما يمكن التمسك فقط يبطال الصدر، أتمسك به لإثبات حلية كل طرفين من الطرفين. هذا إشكال علينا على الشيخ الأنصاري، إشكال هواية فيه. فكيف الجواب والمخلص منه أو عنه؟ شوف في جواب الشيخ، شوف في جواب شوي، لعل الجواب شوي يحتاج إلى التفات مو هواية. الشيخ رحمة الله عليه يقول بني رواية كل شيء لك حلال. كم رواية روايتي؟ فرد رواية تقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه. فرد رواية ثانية تقول كل شيء لك حلال، كل شيء فيه حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف شنو الحرام منه بعينه. ترى أكثر الفرق كبير بين الرواية الأولية والرواية الثانية، هذا الفرق الكبير بعدين يتبع. الآن تنين يتجلى إليك، انت شوية شوية يتجلى. إذا اتضح ذلك الآن نأتينا نقول أنه الغاية للحل هل هي معرفة الحرمة أو معرفة الحرام؟ هذا أول ما يكون التشخص. وهي الرواج قالت كل شيء إلا كحلال، الغاية حتى تعلم. الغاية ما هي حتى تعرف شنو؟ حتى تعرف الحرمة وحتى تعرف الحرام. ترى مو حط فرق بين كون الغاية حتى تعرف الحرمة وبين ماذا؟ حتى تعرف الحرام. شو الفرق؟ شوف شو الفرق اللي بيفرق. إذا كانت الغاية حتى تعرف الحرام، أقول الحرام هو شنو والحرمة شنو؟ لا أصل فرق بين الحرام والحرمة شنو؟ الحرمة نفس الحكم، والحرام شنو متعلق مثل خبر يسمونه حرامي وحرمة، حرام ما يسمونه حرمة. الحرمة شنو؟ ذات الحكم الذي نتعلق به. نقول يحرم الخمر، يحرم الحرم الخمر حرام. فإذا فرض على أن الغاية كانت، لو فرض أنا بعدين أبين الغاية هي واقعا شنو، إذا الغاية كانت معرفة الحرام، معرفة الحرام يمكن أن تصير إجمالية وتفصيلية وما يمكن معرفة الحرام مرة تصير إجمالا مرة تصير تفصيلا، يمكن يوم يمكن. بلي الحرام وهو الخمر مرة أعلمه تفصيلا، تفصيلا هذا قدامي خمر، هذا أشير بإيدي هذا أعرف أنه حرام تفصيلا، ومرة إجمالا مثل ما بين أواني فأعرف الحرام لكن ماذا إجمالا. فمعرفة الحرام إذن يمكن أن تقع لنا على وجهين وعلى نحوين، إجمالية وتفصيلية بعينه أو لا بعينه يمكن. أما لو فرض أما معرفة الحرمة هم بها إجمالية وتفصيلية، معرفة الحرمة بها إجمالية وتفصيلية بنظرك بالله، معرفة الحرمة ما بها إجمالية وتفصيلية. بس أنا أدري الخمر حرام، معرفتي لحرمة الخاص بحرمته لأسف حرمته مرة إجمالية مرة تفصيلية هذا لا ما يصير. سوثم من علم الحرمة فقد علم الحرمة خلاص، إجمالا تفصيلا بعد ما أصدي. فمعرفة الحرمة حرمة الشيء لا تتصف بالإجمال والتفصيل، ليست على قسمه بل هي قسم واحد معرفة الحرم خلاص. أما معرفة الحرام ليس لها قسم، قد تكون إجمالية وقد تكون ماذا تفصيلية. إذا هذا الكلام استقبلته، إذا أقبلت من عندي حينئذ أجي أقول أن قلت روايتين أفعدني. الرواية الأولية شو تقول؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. أقول حتى تعرف أنه حرام، هنا الغاية ما لا جعلت، معرفة الحرمة إلى معرفة الحرام بحسب الظاهر الغاية معرفة الحرمة. ليش؟ لأن الرواية قالت حتى تعرف أنه حرام، يعني حتى تعرف حرمته. الظاهر مش المقصود كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، مو بعيد. أما المقصود حتى تعرف أنه حرام، يعني حتى تعرف حرمة ذلك الشيء. لكن في الحديث الثاني، الحديث الثاني إذا إجينا يقول الحديث الثاني كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام من ذلك الشيء. هنا أنا بعد شنو حرام بعد مو معنى الحرم، وليس المعنى حتى تعرف الحرم من ذلك الشيء، هذا ما له معنى. هذا هو من أول قاعد يصرف بي حلال قسم حلال قسم حرام، فيقول إلى الحلال إلى أن تعرف مين الحرام من ذلك، يعني قسم الحرام مو قسم الحرمة. هذا هو معنى معنانا حرام بطريق مدهور. فالخلاء هذا مو مهم هالقد احنا نتحارك عليه، المهم الرجاء بالشيخ الأنصار شي يرتب على هالأمور وترتبت السار. فإذا اتبح ذلك حينئذ نأتي ونقول في الحديث الأول، في الحديث الأول شنو وشكا كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، حتى تعرف أنه حرام، قلنا مو بعيد المقصود حتى درنا عرف حتى تعرف حرمته، وهذا مو بعيد مثل ما يقول ظاهر عرف أن من يطلع حتى تعرف حرمته. فإذا هتصال حينئذ اللي نقول كلمة بعينه التقيت تفعلها علما حتى أنت تستفيد، حتى أنت تستفيد في الإشكال تجعل كلمة بعينه قيد علما حتى انت تستفيد ماذا من اشكاله. مو الشيخ الانصاري شي يسوي حتى يستفيد في مقام الجواب، لا انت المشكل. لابد تجعل كلمة بعينه قيد علما للمعرفة. يعني شو تريد تسوي؟ ايش تريد يسوي؟ انه لابد ان تصير المعرفة معرفة الشيخ معرفة ماذا تفصيلية بعينه، معرفة لابد تستفصل فبعينه معناه تفصيلية، فترجع للمعرفة حتى تصير المعرفة ماذا تفصيلية حتى تستفيد بالإشكال. فإذا رجعنا إلى المعرفة إلى معرفة المعرفة فحينئذ معنى أن الحديث بذيله يقول بأنه لابد في حرمة الشيء من المعرفة تفصيلية، ولازم ذلك أن الفرد المردد كيف حرام يا مو حرام، مو حرام لأنه ماكو معرفة تفصيلية، أنت تستفيد هكذا لو تعرف بعينه قيد للمعرفة. الشيخ الأنصاري يقول لا يمكن جعل قيد ماذا للمعرفة، ليش؟ لأن الغاية هنا شو هي؟ معرفة الحرمة، وقلنا معرفة الحرمة ما أكو بها ماذا تفصيل وإجماع، يمكن على أنه نقول بعينه قيد إلى معرفة الحرمة حتى تستفيد. شنو شيخنا الأنصاري؟ شنو؟ شنو إذا ما نريد تنسوي؟ شنو أقول أنت بعينه تنسوي له؟ هذا بعد مو مهم شنو تسوي له، المهم على أنه ليس قيد للمعرفة. لكن مع ذلك الشيخ الأنصاري من باب زايد خير يقول أن بعد موضوع الشيخ الأنصاري هذا مهم بيّن لك على أنه مو قيد المعرفة، لأن المعرفة الحرمة ما تصير إجمالية تفصيلية بس قيد علم. يقول الشيخ هذا قيد للشيخ الضمير كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه هو هاي الهاء ترجع للشيخ أن الشيخ بعينه تأكيد علما إلى الهاء إلى الشيء، تأكيد إلى الشيء. لكن طبيعي الشيء إيش لا يمكن تأكيده؟ باعتبار تعلق ماذا؟ الحلية به. باعتبار تعلق الحكم به يمكن تأكيده فيصير هيك المعنى. كل شيء حلال بعينه يعني هيك المقصود، بعينه تأكيد الشيء باعتبار تعلق الحلية به هيك يصير. كل شيء حلال، كل شيء حلال المعنى هيك العديد. فتأكيد للشيء لكن باعتبار تعلقه حرم به الحلية به، فيريد يؤكد كأنما يريد يقول كل شيء حلال، كل شيء حلال. من قبيل إذا قلت رأيت زيدا بعينه، بعينه تأكيد علمك قيد علمك ملي؟ لا أنت تعلم أدلي تعرف ما تقبل هنا ولا رأيت زيدا بعينه يعني شنو قيد علمك تأكيد علمك الزيد. لكن شلون تأكيد الزيد؟ زيد شلون يمكن تأكيد؟ باعتبار تعلق الرؤية به، يعني كأنما المقصود رأيت زيدا، رأيت زيدا دفع لاشتباه شنو لتوهم أنه أنا شفت صورته مثلا أو شفت ابنه مثلا، فأقول رأيت زيدا بعينه بعينه طيب. وتأكيد علما إلى الشيء إلى زيد باعتبار تعلق الرؤية به، فكأنما أقول رأيت زيدا، رأيت زيدا. هناهم كذلك بعينه تأكيد إلى الشيء إلى الهاء أنه، لكن باعتبار تعلق الحلية به فكأنما قيل كل شيء حلال، كل شيء حلال هجي. فإذا على هذا الأساس هذه الرواية ما يمكن التمسك بها. فخلاصة جواب الشيخ الطار عن هالرواية أن كلمة بعينه ليست قيدا إلى المعرفة، لأن الغاية هنا معرفة حرمة، ومعرفة الحرمة ليست تفصيلية إجمالية، فما يمكن أن تكون هذه قيد معرفة الحرمة، بل وإنما هو تأكيد إلى الشيء. فمن يستفيد من الرواية؟ بل في الرواية الثانية حكي كام يا مولانا إشكال الثاني في الرواية الثانية. الرواية الثانية شنو؟ كل شيء لك حلال في حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. هنا الغاية معرفة الحرام الحرام، فكلمة بعينه مجرد وجهها علما الى معرفة الحرام، فتصير الرواية معناها كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام، يعني الشيء الحرام شلون تعرفه؟ بعينه. هذا بعد يمكن فإشكالك لا يريد فيها الرواية إيه انت شيخنا الأنصاري مو مهم، خلي في إشكالي بهالرواية، خلي روح إشكالي عن الروايتين استأثان. المهم إشكالي أريد أن أمشي ولو في رواية ماذا واحدة، فكيف الجواب عن هذا الكلام؟ حتى ثم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.